ودي بشوفك دام الأعمار مفتوح قبل الرحم يا أخوي. ودي بشوفك دام الأعمار مفتوح قبل الرحم يا أخوي منا يروحي. زل الزمان اللي بها فراح ومزوح انخاك تكفى لا تظن مزوح. جتني رسالة من صدى خافق الروح وقريتها بإحساس قلبي وروحي. قريتها وين هدت قصوري وصروح وانا من اول عاليات صروحي. جتني رسالة من صدى خافق الروح قريتها بإحساس قلبي وروحي. قريتها وين هدت قصوري وصروح وانا من اول عاليات صروحي. تشكي تقول القلب يا اخوي مجروح ما تدري اني غايرات جروحي. تهل دمع وترفع الصوت بالنوح واللي فقد غاليه لازم ينوحي. ما كلمتني يمكن الصوت مبحوح للنوحي ولا ما استطاعت تبوحي. جتني رسالة تابها دموعي وجروح ونهدي بسباب الرسالة طموحي. تقول يا أخوي الزمن صار مفضوح والشاب فيني لو تشوفه يلوحي. يا أبو علي مالي بالغراب مصلوح ما دام قلب اللي نحبه شحوحي. ودي بشوفك دام العمار بفسوح قبل الرحم يا أخوي منا يروحي. زل الزمان اللي به فراحي ومزوح انخاك تكفى لا تظنه مزوحي. وبعد الرسالة صار بالقلب ذابوح طار المنام وصار فكري شوحي. اختي رسالة لها القلب مفتوح كلي لها والقلب ينصت ويوحي. اقولها ودموع عيني لها فوح وسط المحاجر دمع عيني يفوحي. اجاوب الورقة على عالي الدور ونوح من فرق الرفيق السموحي. والله لو اني وسط الاطباق مذبوح لظهر كما خطوى الحصان الجموحي. وأقول يا عين المهام بها شروح لو تطلبين الروح تفداك روحي. لو تطلبين الروح تفداك روحي. جتني رسالة من صدى خافق الروح وقريتها بإحساس قلبي وروحي. قريتها وانهدت قصور وصروح وانا من اول عاليات صروحي. تشكي تقول القلب يا حمود مجروح، ما تدري اني غيرات جروحي، تهل دمع وترفع الصوت بالنوح، واللي فقد غاليه لازم ينوحي، ما كلمتني يمكن الصوت مبحوح من النوح ولا ما استطاعت تبوحي، جتني رسالتها بها دموع وجروح، وانهت بس باب الرسالة طموحي، تقول يا حمود الزمن صار مفضوح، والشي فيني لو تشوفه يلوحي، يا ابو علي مالي بالغراب مصروح، مدام قلب اللي نحبه شحوحي، ودي بشوفك دام الاعمار بفتوح، قبل الرحم يا اخوي ودي بشوفك دام الاعمار بفتوح، قبل الرحم يا اخوي منا يروحي، تشكي تقول القلب يا زل الزمان اللي بها فراح ومزوح، انخاك تكفى لا تظنها مزوح، وبعد الرسالة صار بالقلب ذبوح، صار المنام وصار فكري يشوحي، اختي رسالتها لها القلب مفتوح، كل ليلها والقلب ينصت ويوحي، اقولها ودموع عيني لها فوح، وسط المحاجر دم عيني يفوحي، جاوب الورقه على عالي الذوح، ونوح من فرق الرفيق السموحي، والله لو اني وصل الضاق مذبوح، لظهر كما خطوة الحصان الجموحي، وقول يا عين المحا ما بها شروح، لو تطلبين الروح تبدا تروحي. جتني رسالة تابها دموعي.